الحمد لله. الله يخلق الأمراض لحكم يعلمها ويبتلينا فنؤجر إذا صبرنا، نعم، لاتخاذ الوسائل، تعطس في منديل ترميمة، تعطس في يديك تصافح الناس. كذلك إذا كان إنسان مريضا أو يخالط المرضى في العلاج يلبس الكمامات، لكن لا للذعر، لا لنشر الإشاعات، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.